بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأزواجه أمهاتهم وَإِذْ قَالَ

وأطعنا الله ورسوله

وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ما ملكت أيمانهم

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله